ሰዕለባ አሉ። አንዱ ሰዕለባ እብን ሓጥብ የሚባለው የሰውየው በበድር የዋለ በጣም ትልቅ ሰሓቢ ነው እና በቀዝወት በድር የበድር ደግሞ ታውቃላችሁ የበድር 313 ሰሓቢ እና እዛ እስትሽሃድ ያደረጉና በህይወታቸው የተመለሱ በሙሉ የጀና ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የጀና ሰው ተብሎ ስህተት አያደርግም፣ ቢያደርግም አላህ ቀፍሮለታል። ይህ አሁን የምላችሁ ግን ሌላ ሰሓቢ ነው። وهذا الصحابي كان تقي يا اخوه بتام اللهم فرنا كمسجد تليتو ما يقسو نبر انديوم عنديت ركعه كنبياتين الفوتا يقم امست وقت كنبياتين جاي يسجد نبر. طيب اهون منالو كان لا تفوته تكبيره الاحرام خلف سيد الانام. سيد الانام يعني نبياتي صلى الله عليه وسلم በአዱንያ ያሉ የሰው ልጅ በሙሉ ሰይድ ሆኖ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሳቸው አንድ ረክዓ እንኳን አልፎ ታያቅም። ሁሉ ጊዜ በመዲና አልሙነወራ በመስጂድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰግድ ነበር። አንድ ቀን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩትና በጣም እንትኑ ይወዱት ነበር፣ እንትኑ ሰላቱ ስለማያልፍበት ሁሉ ጊዜ በነብያችን በስተጀርባ ሆኖ አምስት ሰላ ስለሚገኝ ነብያችን በጣም ወዶ ግን ትንሽ ድህነት ነበረው። እዚህ ላይ ወንድሞች እውነቴ ነው፣ ዛሬ የሰዕለባ ብቻ ተናግሬ እንኳን ዝምብል ብዙ ትምህርት ያዘለ ነው። طيب አንተ ደሃ በመሆንክ በዚህ አዱንያ አንተ ብቻ ነህ ደሃ አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ላንዱ ደሃ ያደርገዋል፣ ላንዱ ሀብታም ያደርገዋል፣ ላንዱ ደግሞ በጣም መሐከለኛ ያደርገዋል፣ ላንዱ ሙሉ ጤና ይሰጠዋል፣ ላንዱ ግማሽ ጤና ይሰጠዋል። እሺ እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይፈልገው ነው የሚያርገው። እንደዚህ ባይሆን ደሞ የዓለም ህዝብ ትክክል ይሄድ አይችልም። አንዱ ሀብታም፣ አንዱ ድሃ፣ አንዱ በሽተኛ፣ አንዱ ደሞ ጤናማ። ምክንያቱም በሽተኛ ከሌለ በአዱንያ ሆስፒታሎቹ አይሰሩም፣ በሆስፒታሎቹ ያሉ ሰራተኛ ሊሰሩ አይችሉም። እና ሁሉ የተዋሃደ ነገር ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሕክማው ድሃ ካልሆነ ድሃ ከሌለ ማን ነው የሚሰራ? طيب ሀብታም ከሌለ ማን ነው የሚያሰራ? አይደለም እንዴ? ደካማ ከሌለ ማን ነው እንግዲህ? ደካማ ከሌለ ያው ቁዋ ያለው ብቻ ከሆነ በአዱንያ خلاص ሁላችን ቁዋ ካለን አይሆንም፣ አይመጣም ነገሩ። ስለዚህ ሰዕለባ አንድ ትልቅ ስህተት የተሳሳተው ምንድነው? መጀመሪያ በህይወቱ የተሳሳተው ነገር ልንገራችሁ፣ ትንሽ ድህነት ነበረው። ግን ድህነት የነበራቸው አህል ሱፋ የሚባሉ ከሰባ በላይ እዛ መስጊድ ነበሩ። ان عبد الله بن مسعود ان عمار بن ياسر ان صهيب الرومي እንደዚህ መሰሰሉ በጣም ደሆች ደሆች ነበሩ። ላኪን ደሆች ሆነናል ብለው አልተናገሩም። ሰዕለባ ትንሽ ድህነት ነበረው ولكن كان تقي نقي ما شاء الله ሰላተ ያልፈውም ጾም ያልፈውም እንደዚህ ነበር። ይሄን ተቅዋ ይሄን የአላህን ፍራቻና ጥሩ اعمال صالحة ይዞ ቢያርፍ ኖሮ እንዴት ይሆን ነበር መሰላችሁ? لكن عند كان نبياتين طيبوت يا ثعلبالوت عندما نهلوت الحمد لله طرونين قالوا كيف حالك قالوت عندما نهلوت فيقول حالي كما تراني يقول مجمره بهوت استتيه نو يعني اني نورو عندما تهيو نو ولم يقل الحمد لله الحمد لله لني ست امانه لي والله الله سبحانه وتعالى ستونيال بتام نو يسطني بلو زم كمالت من أدرقى من على شو لنبياتين يا رسول الله انقريح يعني نرون دم تاوقونو دهنة اللبن قنزبير لنيم إنا لم دعا تارق لنيم على شو يقول لا شو. طيب هناك دعاء سمعنا من أحسن الأدعية يا نبياتين دعاء كما درق كما انقريب فيت عند دعاء اللي ሁላችን ይህን ነገር መኖር አለብን በቀልባችን እንዲኖር ያስፈልጋል። ወንድሞች ሰማንኛ ያላችሁ እና ምንድነው ያሉ? ለምሳሌ አንድ አለ እንደምን ነህ ይልሃል፣ አልহামዱሊላህ ትላለህ። አሁን አንተ ችግር አለ፣ ድህነት አለ፣ የታመመች ሚስት አለች፣ ደሞዝ በጣም ጥቂት ነው፣ ልጆች አለብ እና ባሰብህ አይደለም። እዚህ ላይ ሁለት አባባል አለ። አንዱ አባባል ስህተት ነው፣ አንዱ ደግሞ በጣም ቆንጆ አባባል ነው። አብዛኞቹ የሚሉት አሁን ስህተቱ የሆነው አባባል ነው። ምንድነው እሱ? ስጠይቃቸው ምን ይላል አልহামዱሊላህ الذي لا يحمد على على مكروه سواه ይላሉ አብዛኞቹ አሁን ህዝባችን እንደዚህ ነው የሚለው አልহামዱሊላህ الذي لا يحمد على سوء او على مكروه سواه ምን ማለት ነው ምስጋና ይድረሰው ጌታ መጥፎ ነገር ሲደርስብህ يعني ምንድን ነው لا يحمد على مكروه سواه መጥፎ ሲያደርግህ የምታመሰግነው እሱ ብቻ ነው ሌላ ሰው ግን መጥፎ ካደረገብህ አታመሰግነው ከሰደበት ሰድበዋለህ ካስጨነቀት አስጨነቀዋለህ ላኪን ጌታ ብቻ ነው መጥፎ ካደረገህ የምታመሰግነው ይሄ ነው የሚሉት አይደለ ይሄ ግን በጣም ወንጀል ነው አሉ ይሄን ነገር እኔ ከህፃኔ ጀምሬ ነው እስካሁን ድረስ የማቆ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን hatta ዑለማዎቹ የሚባሉ አገራችን ይሄን ነገር ይላሉ አልহামዱሊላህ الذي لا يحمد على مكروه سواه መጥፎ ነገር አድርጎብህ የምታመሰግነው እሱ ብቻ ነው አላህ ብቻ ነው ይላሉ ነገሩ ጥሩ ይመስላል ዱዓው ላኪን መጥፎ ነው ምን ማለት ነው አላህ እኮ መክሩህ ነገር ሰጥቶኛል አላህ እኮ በጣም አሳቃየኝ እኮ ደሃ አደረገኝ እና ላኪን እሱ እንግዲህ ደሃ ቢያደርግህም ያኔ እኔ ቢመታህም ቢገድልህም ታመሰግነዋለህ እንደዚህ እኮ ነው ማለት ነው ግማሹ ቃል ምስጋና አለበት ግማሹ ማማረር አለበት አላህን ያማረርክ ነው ተግባባን ወንድሞች እስተማን ደግምልኛል አልহামዱሊላህ الذي لا يحمد على مكروه سواه በማርኛ ምን ማለት ነው እጃውጥና ንገረኝ እኔ እላቸዋለሁ ያኒ እንደምንህ ይላል ደህና ነኝ መቼስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጥፎ ቢያደርግም ይመሰገናል እና እናመሰግነዋለን በሌላ ነገር ምንድነው ያኒ መጥፎ ያደረግን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሃ አደረገን በሽታም ሰጠን ላኪን ይመሰገናል ምን ማለት ነው ይሄ ነገር ስቴጃው ጣና ንገረኝ ለአላህ እንደዚህ ይባላል ወይ ግን በብዛኞቹ ሰዎች እንደዚህ ነው የሚባሉ እንደዚህ ነው የሚሉት አልተግባባንም ወንድሞች ይሄን አሁን ያልኩት በአማርኛ ሊደግሞ የሚችል ሰው አለ እሺ ማን ነው እስቲ ወይስ አልገባችሁም ማይኩ ሰድ ኦኬ ኡሙ ሲሃም ማሻአላ ኡሙ ስክሪ تقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار ይሄን በጣም ነቢያችን ያሉት የነበረው والله ዛሬ በዚህ ጥቅም ብቻ ብንወጣ ትልቅ መልእክት ነው ምን ማለት ነው መሰላችሁ የፈለገውን ችግር ቢመጣብህ የፈለገው ስቃይ ቢመጣብህ ያንተ ችግር ያንተ ስቃይ ከጀሃነም ጋር አወዳድረው ከጀሃነም ጋር ምን ሊሆን ነው እስቲ አምጡልኝ የፈለገውን ችግር አንድ ሰው ታሟል ሰረጣን ታሟል ነር ከርስ ካንሰር መጥቷል የኩላሊት ፊሸል መጥቷል ደሃ ነው በሽታ አለበት ሚስቱ ፈታችው ሁሉ ሰው በቃ ሰደበው ይሄን የፈለገውን ችግር ቢገጥምብህ ከጀሃነም አኳያ ምን ይሆናል ይሄ ችግር nothing حقيقه ولا شيء لا استوساتهم فلقوا ينبياتهم حديث نو من قالوا يعني يؤتى بانعم اهل الارض يوم القيامه بانعم اهل الارض من معناته نو بزيها الدنيا باللو تكنولوجي باللو نعمه باللو صغا بمولو يمدسس سو امطولني عنده مجمر انا ما امطات انشلم كن بينور ለምሳሌ ሚሊዮነር ነው አንድ አራት ሚስት አሉት በሚስቶቹም ይደሰታል በገንዘብም ይደሰታል ጤና ራሴ ብሎ ያቀም ሙሉ ጤና አለበት ልጆች ብዙ ልጆች አሉ በሙሉ እቅፍ አርገውት በቃ የሚወዱት ናቸው አንጡት ንዕማው በሙሉ ደርድሩትና ሰውየው በጣም ንዕማ የሞላ አንድ ቀን ራሴ ብሎ ያቀም አንድ ቀን እጁ ለሰው ዘርግቶ ያቀም ለገንዘብ በዚ አይነት ንዕማ ላንድ ሺ አመት ቢቆይ ተግባባን ወንድሞች ይሄ ማለታቸው ነው ነብያችን አንድ ሺ አመት በዚ ንዕማ ቢቆይ ከሞተ በኋላ አንድ ቀን አንዲት ደቂቃ ብቻ በጀሃነም ቀመሰርጎ ቢያወጡት ከዛ ምን ይጠይቁታል ያ رجل ይሉታል نعم هل رأيت في الدنيا نعيما قط ይሉታል بالدنيا አንዲት ንዕማ አይተታቃለህ ይላሉ ላ والله نعمه ايتشالا كميلان عندش كو عندش امتكون يتقمطو ጠይቤት ሄደ ያቺ በጀሃነም ቀመስ አርጎ የሚያወጡት ያንድ ሺ ንዕማ የነበረው በአዱንያ ታስረሰዋለች እርስት ያርግና ይቺን ስቃይ ብቻ አንድ 1 ሰከንድ ጀሃነም አውጥቶ አስገብቶ ሲያወጡት ይቺን ስቃይ ብቻ የአዱንያ ንዕማ ታስረሰዋለች ተግባባን ኢደን ይኡታ ቢአንዑሚ አህሊ አልአርድ የውም አልቂያማ ፈዩግመሱ ፊ ናር ثم يقال له هل رأيت نعيما قط فيقول ما رأيت نعيما قط إلى ثم يؤتى بأبأس رجل دمو بتقام يكفاو كألم عندنا من اللي هو نويه عندنا يكفاو استقمتت كألم عندنا سو يكفاو يتبساج يتبدل በበሽታ ነው በድህነት ነው በመንድን ነው በጣም የተዋረደ ሰው ያመጡትና የውም አልቂያማ فيغمس في الجنه غمسه واحده አንድ ጊዜ እኮ ነው በጀና አስገብተው ወዲያውኑ within 1 second ያወጡታል ምን ይሉታል ላንድ ሺ አመት ነው የተሰቃዩ ለምሳሌ እንበል በአዱንያ ሐራ አይተ ቡሰን قط ይሉታል በአዱንያ ችግር አይተሃል ይሉታል ላ ما رايت في الدنيا بؤسا قط الى منم شجر ايتشالكم لمن ياتشي بجنه يغبات عند دقيقه يهن بمول يتسقايو بدنا تسرسوالچ اذا منالو نبياچن كل غزي الحمد لله على كل حال يورد يوردبني سقاي نو بشتا نو دهنت نو كفو نجر نو بيوردبني الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار يجهنم سوش يالوبتن هنيتا كسو انكون دانكونجي يا الدنيا ما من اللبت يميل سو اسو نو الله يميسغنو يميامسغنو تغبابا نو ندموش اهون كزي بلا بسيف بسفيو كزي بلا لغلص عالشلم يا زوات هيچ نغر انا سيغودل تمام غنزر سيغودل بسرا ستوطا كميستغا ستلياي منامن شجر سيبزابه منبل الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار تلاله اهون ثعلبا اندزي هالعالم الحمد لله الالم من على مسلاچو اندمن ثعلبا سيروت نبياچ صلى الله عليه وسلم قال يعني اندمتايو نو انغدي مندنو شجر يايه نو شجراچن دهنتالن ما شاء الله من نار يعني اندزي بلوغ لكن انتن يلال انا ايه نجر الله هيودهم ايه نجر الحمد لله يا رسول الله لني يسطئ من دنو من سطوال انا ملتوال يمن بلاو نجر اللن سلام ملتوال الحمد لله انت انتكتل النساق دال لن كزي يبلت اي نعمة من اللي سطئ انو بيل نورو بزي بودك ابت شقر اي ودك منبر لكن من هلاتشو يا رسول الله هلاتشو سل الله ان يقنيني كلن هاتم ديار جنيان عليه يهن انقدي ألم مسقنو نو طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم اندزي أيوتنا يعني بعين البصيرة بأمل بانترو بشرب يهنو أملكا كت أيوت مكناتو اند تساساتة أوكو انا اند من الناس يلوت والله يا رسول الله دهنة تاتك أن مننا رجل استي الله لمن اللين حبتام ديادر قنيالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثعلبة قالت مكر انقري تملكته يا ثعلبة قليل يكفيك خير من كثير يطغيك يتشمس أفوات صاف نقرنج قليك قالت تنش نقر يوتهم تمرابت نقر تقابل اللبت هابتين اللبت يعني انت بلاله الحمد لله مولود انا له او سلام الله او لجوجنا مستر دهنا ناتشو دهنا ناي من تفلقاله يهن تقيت لمونور يمياسنيه تقيت صقا يشالحل بزو غنزب سطو كبرياء انا غطرسانا كبرياء كميسطه اندغنا دومو كدين تنش يعني مسمرون يزه تهد ينبروا غنزب سيبزابه ستت يمتابزابت هونيتا اتفلق مالوت ترى قليل نعم قليل لدقمو يعني يقول قليل يكفيك ትንሽ ቢሆንም ያንተ ሀብትና ያንተ ድህነት ይክፊክ ትበላለህ ተጣለህ ጤና አለህ ምን ትፈልጋለህ ከዚህ ቀሊሉን ይክፊክ خير من كثير يغنيك يطيق يطيق يعني طغيان متكبر كم يارغه بزو جنزب تنش جنزب دهنت يشالا هلالوت طيب كذا فهلا من عليه قليل تؤدي شكره اندغنا چمروت تنش جنزب بينورهنا دهنت بينورو قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي حقه تنش جنزب سطوها الله سبحانه وتعالى ሁሉ ግዜ ምስጋናው ለአላህ የምታደርሰው ይሻላል ብዙ ገንዘብ ከሰጠህ يعني حتى ما مسكن ሳይሆን حقو ማታወጣ ማሩት ما مسكن ብቻ ሳይሆን يعني كما مسكن مراق ብቻ ሳይሆን ዘካቱ حقو ላታወጣ ትችላለህ ከበዛ ትዕቢት ይጀምራል እንደኔ ማን አለ ይጀምራል ይሄኮ ጥሬ በጥሬቴ ያመጣሁት ነው ይጀምራል ካላህ መጣላት ይጀምራል ስለዚህ አትፈልግ ማለት نعم قليل يقول قليل تؤدي شكره تنش هو رزقه كل ጊዜ አላህን የምታመሰግነ አይሻለህ ብዙ ሆኖ እንኳን ማመስገን ከዛ በኋላ ዘካት የማታወጣበት ሁኔታ ይላል አለኝ ከዛ በኋላ ቀጠሉትና ነቢያችን እየመከሩት ነው ያ ሰዕለባ ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس يا ثعلبة ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس يا اخي والله يا نبياتين مكركو اهون دغامولين لاچو الله تنس يشرس يعني محاضره سيشرس انا تملكتو قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي حقه يا ثعلبة ارضى بما قسمه الله لك الله بوسن له رزق ودد وده عرفتك امت طيب كذا بحالا منالو يا ثعلبة ارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس هبتام مليونير لو مهون تفلقاله بزاج الله بسطى رزق الحمد لله بله يا الله نحق ارجه يا انت نحق ارجه عرفنا ሀብታም ልትሆን ነው ምን ማለት ነው ሀብታም ልትሆን ያን ገንዘብ ሊሰጥህ አይደለም ሀብታምነት እኮ የልብ ሀብታምነት ነው እንጂ የገንዘብ አይደለም ኢን ليس الغنى غنى المال بل الغنى غنى النفس የነፍس ነው والله ሰዎች እኔ አቃለሁ ወንድሞች الدنيا እንደ ላባል እንደ እንትምን ልበላችሁ እንደ ጣን እንደ ትንኝ የማያስቡት ሰዎች አይቻለሁ እኔ منم نجر كونو والله والله اقول لكم انني يستمروا شيخ نبرو باغراچن 7 عامت قدقد ارغو فقه يستمرون بعيني اتشالهو مساچو قولنا وحاسبولو ايتشالهو قولو قولو انتلالل سنده قولو السنه قزقزا واططتو بزاي يولالو اغنى الناس لكن اجاچو كسو اي انتلايلوم نج لبس نو ميلبسو وجه ستاياتشو الله عنده قلتساتشو بسورة البقرة يحسب يعني يحسبه الأغنياء يحسبهم الأغنياء هبتامي مسلحال من التعفف ايش معنى التعفف بنسهنا بسئدات كسو على مفلقاتشو اجاتشو ودسو على مزرقاتاتشو راساتشو انا كبراتشو انطبقو زنب مالتاتشو هبتاموشي مسلحاتشو على لي الله كونو نعم كذاب هلا من ينسو يو ينسوا انني استمر سبت امت فيك خي استمروني يعني وجه سيوطو نج لبسنا نج عمانو ميارغو يي بال امس سوق نو نو متلاچو يي يبماركاتو 10 سوق الله نو متلو لكن بيتاچو ستمطا مجمريا بيتاچو بانچتنا بسار يتسرا نو بكتما كو نو تلك كتما نو لكن عند مندر عليه بانچتنا بسار يتسرا اذا نو ميقمطو እኔ አقول لكم 7 አመት በየቀኑ ይሄድኩ ነበር ተማሪዎች ነበር አንድ 40 ተማሪዎች ምንል እነሱ ያስተምሩናል እና አንድ ቀን ምሳ ቆሎና ቻለሁ ሁለተኛ ቀን አንድ ቀን ጠሩኝ እኔ ለብቻ የጠሩኝና ጥዋት ሄድኩና ገና ፀሐይ ሳይወጣ ጥዋት አንድ ነገር ሊልኩኝ ነበርና ሄድኩ ከዛ በኋላ ቆሎና ውሃ ቀርበው ገባ ሲልኔ ያ ሰሃኑ ቆሎ ያዘው ሽሽግ አደረጉት በቀሳብ ባርገው በዛ አልጋስር ላይ አስቀመጡት እኔ ግን አይቼዋለሁ ስለዚህ ላኪን ጌታ ናቸው ስታያቸው መልካቸው ውበታቸው እና ጽዳታቸው ተስቢህ ተህሊል ሲያደርጉ በመንገድ የሄዱ ዝክር ሲያደርጉ ቀነት ነው ምትለው والله እኔ ቀና ነበር ህፃን ነበርኩ ስለዚህ ምንድነው ያሉት ነቢያችን አንተ ሰዕለባ ጥቂት ርዝቅ በኩራት ነፍስን አኩርተህ ሳታዋርድ ይሻልሃል ብዙ ሰጥቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህን ምስጋና እንዲያውም ዘካ ተላወጣም እስከምትል ድረስ እንዳትሆን አሉት እሺ ለሰዕለባ የሰጡት ምግር እውነት የነው በአንደኛ ደረጃ ለኛ ነው طيب يا ثعلبة ليس الغنى هبت مالتكو عن كثرة الأرض يعني يجنزب بذات هذا اللهم هبت النت من دنو ولكن الغنى غنى النفس يهلو مكر مكروت هذا اللهم لكن الله سيتقال لتنا ونا منا لا تشوتاك الله لكن ثعلبة ألحى ثم ألحى من ما تنو ألحى بكا تجعنا باتشو لا دعا درقلين هبتا من دي درقين أنا ثعلباتو لا ألتو من رسول الله إن يده النتا الودم دعا رقلنا بتقام هبتام دي عرقين دمو من مثلها القيتة نبيات والله ألي الله هبتام كادر رقين يعني صدق الله زكاة وتقال له مسكينوش ستقال له تحفيد القرآن كفتال له يتيموش كالبال له تعال له من دمو هنا لاتشو يا ثعلباتو تو تو أي شالهم لا ገንዘብ ይስጠኝ አሳየዋለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስንት እርዳታ እንደማደርገው ብሎ ጨቀጨቃቸው ነቢያችንና قال لئن أغناني الله لأصدقن ولا أكونن ولا أكونن من الصالحين አላቸው عندها انبسل قال صلى الله عليه وسلم ወደ ቂብላ يعني ፊታቸው አደረጉና እጃቸው አነሱና ዱዓ አደረጉለት እነቴ ነው ዱዓ ሀብታ ማድርገው ነው ላኪን ገልብጠ ስታየው ግን እርግማን ነው ነቢያችን አልረገሙትም ግን እሱ የነቢያችን ንግግር ሳይሰማ ቀርቶ የሰጡት ዱዓ ጥሩ ሆኖ ለሱ ግን ጎጂ ሆነ ምን አሉት አላህ ነቢያችን ሰለላም اللهم اغني ثعلبا بما شئت وكيف شئت ይህን ስጠው አላሉ ነቢያችን ብልህ ናቸው ጌታዬ ለثعلبا ሀብታ ማድርገው በፈለከው ሁኔታ بفلكو انت بمتفلقو حتى مارغو اروت سبحان الله العظيم نا حتى مارغو نبياتين يشلو نبركو نعم اللهم يا ربي حتى مارغونا صدق عندي صدق يعني انت دي يادرك دمو وفقو ليلو يشلو نبر كن علالو انا منالو اللهم اغني ثعلبا بما شئت وكيف شئت ودعوه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب نبياتين دعاء كادرغو بدعاونا بالله ماكل منم يميغاردنا انقفات يميهون نجر يلم الله تقبلوا لاچوال نبياتين ثعلبا بتام حبتام هنا معناتنا ورزق ثعلبا برؤوس الاغنام رؤوس الاغنام معنات بزو فيلوچ بزو بغوچ وزادت وتوالدت እንደገና እየተወለዱ እነዛ ከብቶችና እንስሳዎች በሙሉ ተራራውን ሞሉ የመዲና በመዲና ትንሽ ወጣ ብሎ ነው የነበረው ሰዓለባ ተራራዎቹ ሸለቆቹ በሙሉ ከብትና ፍየልና በግና ሞልተዋል እንደዚህ طيب وزادت وتوالدت حتى ضاقت بها شعاب المدينه الله اكبر انا افسسبت الله سبحانه وتعالى فيولوش مولتوال كبت مولتوال حتى يا مدينه اكبابي بمولو شلقوچونا يعني تراراوچو يثعلب حبت البقاء مالك مولتوال تسافاري وش يمطو فيولوشنا بغوشنا غمولوش مولتوال يمان نو يثعلب دعاء ادرغولت نبياچنا حبتا ما درغو يتهباله سمو بيفا وطانا تلك سم اغني مارته وسلو ما يفلقو سنو طيب ثم ماذا حدث فذكرت له بعد هذا لقد قطع ثعلب صلته بالمسجد يا ونبياتنا فرت متى مجمريا يتساساته ولتنيا ستت منو كصلاه الجماعه مزقيت جمر مالتنا يا أخي ثعلبة كمؤذن بفيت مسجد يقن يبر كذبها لا هن سقدو سيوت مجرشا سوي وطا نبر فكر نبرو كمسجد قا كان متعلقا بالمسجد أهو قنزب سيمت أمر هنا صلاة الجماعة مسجد تنش قوتت قوتت مال الجمري نبيها تشن متأيق جمرو ارى ثعلبة يتهدي ثعلبة او ككبتتشو كفيولتشو كون مشغولي هونو مال الجمرو مالنو فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم نبيها تشن تأيق قلت فلم يجده يا يلم مال الجمرو اهون سوتشو يتال ثعلبة المتام زورس المتام المتام مغربس المتام المتام مبال جمري فسأل عن حمامة المسجد فإذا بها قد قصت أجنحتها إن حمامة المسجد بلو يتأرث نبر يا مسجد ارقب بلو يتأرث نبر من دنو يمي اللي كمسجد نو أهون لك ارقبوا ولتكم فتقرتي يعني انتنو ثعلبة كمسجد مراك جمر مالت نو طب قطع ثعلبة صلته بالمسجد نهائيا سبحان الله اللهم لا تبتلين يا ربي اللهم اعطينا كفاف يمي بك أن قنزب ستأن اللهم لا تعطينا مال يطغينا يعني بتقام تأبيت يمي أدرقن النام كمسجد يمي أرك أن كالله مسمر يمي أرك أن قنزب أتستن والله تف بلوتي قنزب كمسمر يمي أسوت أقنزب كمتا تف بلاتشو إزاك وشاشامي تقلبت بوتات ألوت والله كالله قامي أتقلح قنزب تلك تلاتنا والنام ثعلبة زور سقدو عسر يسالف نبر عسر قبتو صلاة الفجر تانيا نبر اهون كنج الرسو كمسجد راك مالتنو واستنكفت نفسه نفسه تعبت تعبت جمرتنا من جنو صلاة نام مالت جمرت يجري نعم واستكبرت نفسه تعبت جمرالو ان تسجد لله ومضى عام عند امت كنو بعند امت تكيري كذابها لا جماعة وصلاة ما توجمري فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثعلبة من يأخذ منه زكاة ماله تصوروا نبيات بي أمت من يارق نبر سواتي لكنا هبتاموك يالو بمولو بمدينة النابة مدينة أكباب يالو كنزا هبتاموك زكاة سبا سوالو كذا زكاة سبا سبنا نبيات يمياقواتشو يتيموك فقراوچ በጣም ነቢያችን ከሰው ሌላ ይዋቃሉ እና ይሄን በዘካት የተሰበሰበ ለጂሃድ في سبيل الله ለፉቀራዎች ለየቲሞች ነቢያችን እንደዚህ አንድ እንትን አላቸው ግሩፕ አላቸው በዛ በግሩፑ ነቢያችን በሚመሩት እንትን ወደ ድሆች ሄድ ነበር ገንዘቡ በየአመቱ እንደዚህ ነው ለምሳሌ በሳውዲ አረቢያ እንደዚህ ነው ሳውዲ አረቢያ ተቀላላ ካምፓኒዎችና ድርጅቶች ያሉት ራሳቸው ዘካት አያወጡም ክልክል ነው ዘካቱ ለመንግስት ነው የሚሰጠው መንግስቱ ደግሞ በውጭ ሀገር ያሉ በውስጥ ሀገር ያሉ ድሆች ያቃል ለነሱ ይሰጣል ማለት ነው ምክንያቱም መንግስቱ ዘካት እንደፈለጋቸው አውጡ ካለ ብዙ ሰዎች አያወጡም በግዴታ ነው ዘካት አምጥተህ ለመንግስት ነው የምትሰጠው ምክንያቱም ያንተ ሀብት እንደተመዘገበ ነው ያቃሉ እንትኑ طيب አሁን ምን ሆነ ለነብይ ነቢያችን ላኩለት ያመቱ ዘካ ብለው አኒ ይዞሩ ነበር ሰዎችና ወደሱ ያመቱ ዘካ እንድትሰጠን አሉት ተልኮ ሄደ ሰው ወደ ثعلبة ነቢያችን ያላኩት ሄደና نظر ثعلبة في الامر እንደዚ በማስገረም እንደዚ አየና ምንድነው ዘካ ደሞ ማለት ጀመረ ይውላችሁ يا نبي الله እኔ ደሃነኝ ይሌ ነበርው اهون دمص وفر ارغو مندنو زكا منامن مالك جمر مالك فاذا به ينطق بكلمه سوء مطفون غغر مناغر جمر ويقول لعامل البيت يا الله ينغغر سموت انغدي لذا تلكو يمتا كنبياچن تلكو يمتا منالو بلغ صاحبك والله يسلكسل حتى يا نبياچن صحابي مهون الوددم نفقوا يعني هون من مالت نبربت بلغ رسول الله لنبياتشن نقراتشو اشي ألا لميه نقر الفلقم لمالت طيب بلغ يعني نبي انت عندك قال عند النجر لكن من عليه بلغ صاحبك حتى اسو يا نبياتين صحابه مهون الوددم لذا لتلكو يمطوا مالو يا انت صاحب محمد معناته نو نو صلى الله عليه وسلم يا انت صاحب هدنا نجراتشو مندنو ولم يقل بلغ رسول الله طيب هدنا السطم زكات زكاته كو غبر كو نو بلو ما شوف جمره فانزل الله سبحانه وتعالى ايات تتلى الى يوم القيامه የነቢያችን ያሉት ተከሰታ ተከሰተ ወንድሞች እሺ ይሄን ቃል ግማታም የሆነው ቃል ሲሰነዝር ነቢያችን አይደለም የመለሱለት አላህ ከአርሽ ሆኖ እስከ የውል ቂያማ የሚቀራ ቁርአን አወረደና ለዓነሁ ለዓና ሱብሃንአላህ ተናንትና የመስጂድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርግብ ተብሎ ይጣራ ነበር ምንድነው ያኒ ለምሳሌ እርግቦች አይደላሉ በልተው ይመጡና እዛ መስጊድ ላይ ይቆማሉ በልተው ይመጡና መስጊድ ላይ መተኛ ባል አለባቸው እሽ እዛ ሰርተው እና የመስጊዱ ሐማም ወይም እርግብ ይባል ነበር እሱ ደግሞ እንደዚህ ይባል ነበር አሁን ምን ተባለ ሱብሃንአላህ ሄድና ላንተ ሳሂብ ነዚ ብለዋል አላህ ሱብሃነ ተዓላ ቁርአን አወረደ ተሰም ያኒ ቁርአኑ በደም በተመልከቱት ምን አለ ወሚንሁም አለ ثعلب العالم ረከናንተ ሰሃባዎች እኮ ያ መሐመድ አለ እንግዲህ ስሙ ሊጠቅስ ክብር ሰጠው ማለት ነው ክብር አልጠ ስሙ ለመጥቀስ አልፈልገም አላህ Subhanahu Ta'ala ومنهم من عاهد الله قال يغبوا ሰዎች ከናንተ ጋር አሉ ያ መሐመድ قال يغبوا ከአላህ ጋር قال يغبوا አሉ ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله الله حبتم كدرገኝ لنصدقنا ولنكونن من الصالحين يعني الله جنزب يستني انجي አሳይ ወለሁ እንዴት አድርገ እንደሚሰደቅ እንዴት እሱ በሚወደው ገንዘቡ እንደማውለው ነገ ታየኛለህ ብሎ የፈኮረ ሰዓለባ ነው لكن فلما اتاهم يعني ከሰጣናቸው ግን من فضله كالله ጸጋ ከሰጣናቸው بخلوا به وتولوا وهم معرضون ጀርባቸው ሰጡንኮ አንሰጥም ዘካት ወላ ሰደቃ አንሰጥም በኛ ጥረን ያመጣነው ገንዘብ ማን ነው ግብር የሚያስከፍልን አንሰጥም ብለዋል አለ ሱብሃንአላህ العظيم طيب يا رب من قطعه من ادركوا فاعقبهم نفاقا نفاق የሚባለው የنفاق በላ በልቡ ላይ ሰመረበት እንግዲህ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه توبه የሚል በር ተዘግቷል አሁን የሳዕለበ ثعلبا توبه لمالت ايتشلم لمن بر زغبت الله سبحانه وتعالى بتام سنتقطع يقول فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه يعني الى متى الى ان يموت اسكم يموت درس بنفاق نور بيالله بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون نزي وشتاموت جنزب كسطن الله سبحانه وتعالى مصدقالن يالوت انغدي ثعلبا اسو نو اندزي اندزي هادرغالنا الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب من نو عهد سيغبو انياكو انيسل اني غنزب كسطني الله سبحانه وتعالى صدقه ستالله سيل يلبو يوسط لبو الله اقم بلو اندزي هميلو نبرو اق نبر انجني وشتام هولن اوق نبر لكن وشتام هولن انداستاوق سطاوت غنزبو عليه اهون زي لا تلك تقم نو مناغنيو مندنو انت وشت ستناغر بللا انغاغر الله اياوقني مالت اكو نو الله اكو ياوقا نو يسمع اياي توشالله وشته دمو اند اونت ارغه تغلصالله نعم سو لما تلل يشالال انا اونتنيا مسله وشته مناغر سو لما تلل يشالال نعم لكن الله لما كداتا يشالم من يلال الم يعلموا اياوقم نبري يعني يترجم سو ثعلبا الم يعلموا ان الله يعلم سرهم يوسطاچو الله عندما يقو عندما يقاكم نبر ونجواهم نجوا معرف منذنو سرهم بلباچو يمياسبو نو يمياسبو نجواهم دم بافاچو شوك يالو يمناغروت نغر نو وان الله علام الغيوب الله يتسوروننا يتدبقوا اندمياق اياقو علنا والمنافق يا اخوه اني لنغراچو منافقارو هو اشد فتكا للاسلام من الكافر ومن المشرك حتى من النصارى واليهود عند شي نصارى طلعت كالو عند منافق بسلمنا غير هونو يميادرغو غودات سيو بزال جلصنا وندموچ لمثاله 10000 اسلاموچ አሉ አሁን ጣላት አላቸው ጦርነት ሊያርጉ ነው ግን ከነዛ ጣላቶች ጦርነት ለማድረግ የመጡ ጣላቶች የባሰ አንድ منافق ልቡ ጨለማ ምላሱና ተግባሩ ከእስላሞች አንድ منافق እዛ ውስጥ ቢኖር እሱ ይብሳል ለምን ይብሳል ወንዶች ምክንያቱም ልቡ ካፍር ስለሆነ ምስጢር ውስጥ ምስጢር ለጣላት ይሰጣል ሁለተኛ የእስላሙ ቡድን እንዲሸነፍ ደስ ይለዋል እንዲያሸንፍ ደስ አይለውም ስለዚህ ሰው የው ህስድናና በጣም እንትን ስላለው በውስጥ የእስላም ማስከር ሆኖ ብዙ ሊጎዳ ይችላል ولذلك الله سبحانه وتعالى من عليه كافروا ወደ جهنم ይገባል አለ مشركو ወደ جهنم ይገባል አለ عاصي ሆነው جهنم ይገባል منافقو ግን ላ منافقو የجهنم جهنم ነው የሚገባው ይሄን አገላለጽ ያኔ እንዲገባችሁ ቢያ ነው የجهنم جهنم ምን ማለት ነው ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ዝቅ ያለ በጣም ጥልቀት ያለው ውስጥ የجهنم ሰዎች በእግራቸው የሚረግጧቸው ዝቅ ያለ جهنم منافقዎች እዛ ነው የሚገቡ ተሰወሩ فرعون انا ربكم الاعلى ያለ በተራ جهنم ሲገባ يا منافق لبو ليلى هنا جن كفرعون سر نو يميطالو ازاي طلطال معناته نو ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار اذا المنافق بشتا بتام نقرسا هنا بشتا نو المنافق اعوذ بالله من النفاق يا ربي ولذلك نبياتي صلى الله عليه وسلم كمومتاچو بفيت يمنافقوچو بمدينه ينبروا سموچ لحذيفه بن اليمان عند مستير ستوت معناته نو ይገባቸዋል እና ሁዘይፋ አሉ نعم እኔ ከመትኩ እኔ አቃቸዋለሁ ሙናፊቆቹ አላህ ሳውቆኛል ምክንያቱም ሙናፊቅ አይታወቅም እኮ ምላሱ ቆንጆ ነው ሲናገር ጣፋጭ ነው ሲሰግድ ካንተ በላይ ይሰግዳል ሲሰደቅ ካንተ በላይ ይሰደቃል ልቡ ግን ጨለማ ነው ኩፍር ነው አሁን ነቢያችን አላህ በነገራቸው በመዲና የነበሩ 350 የሚሆኑ ሙናፊቆች ነቢያችን ያቋቸው ነበር ሌላ ሰው ግን አያቀም አሁን ስማቸው በዝርዝር ለሁዘይፈ ابن اليمان ሰጡት قالوا يا حذيفه نعم እኔ ያለሁ ከሙናፊቆቹ ኢንሻአላ አላህ ይረዳኛል እንከላከላለን አሉ ከሞትኩ በኋላ ግን የኔ ሰሃባዎች ማን ነው ሙናፍቅ ማን ነው ሙእሚን ስለማያውቁ እንዳይጫውቱባችሁ እገሌ እገሌ እገሌ እገሌ እገሌ እገሌ እነዚህ ሙናፊቆች ብለው እና ሊስቱ ለሁዘይፈ ሰጡት ማለት ነው أهون تصوروا سيدنا عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة أمير المؤمنين مبشر بالجنة نبيات شمت آمي مودوت ولتن ياسو بأمة محمد أفضل رجل أبو بكر صديق سيهون كذلك قطريا لو عمر نو طبعا كان بي أبو أهلا مالتي نو يهين هلو درجة يزو ودى حذيفة هيدنا يا حذيفة نعم تلك نقرى لن يستلسات أين اباك يا حذيفه يا حبيبي مندنو اعدني رسول الله مع المنافقين سبحان الله العظيم يعني عمر بن الخطاب كمنافقوچو مزغبن نبياچن يعني لا يامن مكر الله مندهونا اهقم الناس موت منافق كنيه نو موتو نبياچن كمنافقوچو ليستنا ازا بزغبن انغدي لينغرو ايتشلم رياتم نبياچن مستير سلالو لكن بتام سلاسجددوا سما عمر له لانت نغرها له لكن والله من ياتيني بعدك مستيرنو النغرم كانت بهالا لانت مجمرنا مقرشا نغرها له نغرني عمت انت لست من المنافقين انت ما انديت يا عمر انديت يا نبياتين اماكاري فاروق هذه الامه مؤمن انديت انت منافق تورالله هيدنا منافق አይደለም ግን ካንተ በኋላ ለማንም ሰው አልነገርማለ عمر እንዴት ንፋቅ ይጠረጥራል ሱብሃንአላህ አንዳንዶቹ ሲናገሩ ምን አሉ طبعا ኤግዛጀሬት አድርጎ ነው የሚናገሩ ምን ማለት ነው ይሄን ያደረገ ዑመር ነው ይላሉ طبعا ነገሩ አልተከሰተም ግን እንደ ተከሰተ አድርጎ ነው ያወሩት ምን አሉ ዑመር አሉ በቀብር ውስጥ ሞተው በቀብር ሲገባ አሉ እነዛ ሙንከር ወነከር የሚጠይቁ መጡና ያ ዑመር አሉት ነዓም ሶስት ጥያቄ በቀብር የሚጠየቀው ማን ربك አሉት እንግዲህ ነገር ገና አልተከሰተም ግን እንደዚህ አይነት ነው ዑመር ማለታቸው ነው ማን ربك አሉት ዑመር አላህ ربو ማን መሆኑ ይጠየቃል ወንድሞች ማን ربك ሲሉት ድንጋይ አነሳና እናንተ ማን ربكما ለኔ ጠይቀኛላችሁ እናንተ ማን ነው ربكم ብሎ ጠየቀ ይላል እና ምንድነው የኢማኑ ቁዋ የኢማኑ ትልቅነት ለማሳየት ነው ይሄን ወሬ ያወሩት ግን ይሄ ነገር አልታየም ላኪን ይሄ የሚል ዑመር ነው ይላሉ ይሄን አይነት ኢማን ይዞ እኔ ሙናፊቅ ነኝ አልደለሁም ብሎ ይጠይቃል እዘን ተመልከቱ እንግዲህ ሰዕለባ ራሱ ያመጣው ጣጣ ለመጨረሻው ሙናፊቅ ሆኖ ተውባ እንዳይል እንደማይል ነገርን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እሺ እና አያ ውስጥ ልድገመው ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون كذا يتدنك تناجرنا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب رسوتن دزي رسوتن دي إني علام الغيوب إنا يتصور ما كان هون رسوتن دي ألنا إنجدي ثعلبا كذا توبا لما رث يفلقم الله زقابت ما رث لو تملكتو اللهم يا ربي لهنتاشن إشالنا حبتك متى يمتوفقن كوني حبتسطن የማትፈቅን ከሆነ ግን እርግማን ነው ለዕና ነው አንፈልግም ገንዘብ والله ገንዘብ በጣም ጀሃነም የሚያስገባ ገንዘብ ነው ጀና የሚያስገባ ደግሞ ገንዘብ ነው ገንዘብ ልብን ያቆሽሻል ነዓም والله ልብ ይቆሽሻል ልብ እንደሚቆሽሽ ታቃላችሁ ወንድሞች አናቀምኮ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القلوب لا تصدع قلبكو يزغال ይዝጋል ነው የሚባለው ራስቲን ይሆናል ማለት ان القلوب لا تصدعوا فقال الصحابه وما جلاؤها يا رسول الله قلبكو يا ابن ادم قلب يميزك كونه انا مدهانيتو مندنو بمندنو بمنزين ارغنو مناصداو ويس بلام با ارغنو مناصداو ويس بمندنو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله بذكر الله ارغنو يمتصداو مندنو ذكر الله سبحان الله منام بيتش انداي مسلاچو قران مقرات مجالس علم مت تفسيرنا توحيد ممار كذا تسبيح تهليل مارق صلاه بوقت مسجد يهنو ذكر الله يبالو سلازي قلباچن اندميزق اندميبلاش قلباچن اندميچلمنا اندميطقر اناقلن اناقمو يسناقلن وندموت نعم القلب يعني بايماننا በጥሩ ስራ ይበራል በመጠራጠርና በኩፍር በሽርክና በመጥፎ ስራ ደግሞ ይጨልማል ولذلك يقول سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نزام መጥፎ መጥፎ ስራ ስለበዛ ልባቸው ዘጋ ልባቸው አጨለመ ይላል الله سبحانه وتعالى ምንድነው ታስተውሳላችሁ ስለ ሉቅማን ስነግራችሁ لقمان الحكيم بقران يتتكسو انديوم سوره لقمان بلو يسيمو لذا لسراتنياو مندنو يالو انت ليجالو هيدنا بغون ارده كبغو اطيب سغا امطالين يالو كبغو كله اطيب شي امطالين بتام طور يهونو انتنا امطالين يالو هيدنا بغ اردو لب امطالت يبغو لب امطانا يه نو اطيب شي አፋጩና ቆንጆ የሆነ ይህ ነው አለው እሺ ብሎ በላና ካንድ ሳምንት በኋላ ደሞ ያ ቁላማ ነው አንተ ልጅ አለው ሂድና በግረድና አኽበስ ሸይ አምጣልኝ አለው በጣም መጥፎና አደገኛ የሆነው የበጉ አካል አምጣልኝ አለው ሄደና ልብ አመጣለት فقال ለምን እንደው ልብ ያመጣው በፊት ጥሩ ስለህ ልብ አሁን መጥፎ ስለህ ደሞ ልብ አለው ልጁ ምን አለ يقلقمان قال نعم هذا هو القلب اذا صلح صلح الجسد كله سيفسدس هوتهم بمون يميافسدو سو لبو سيتامنونا لب كتامم نغرو يبلاشال لبو قنو كونه نغرو بتام يستكاكلال واناو نغرو بلبو است يالو نو يثعلبا يثعلبا لب تقير باكن داي قير به يالو نبياچين تقيرنا ያው የደረሰበት ቦታ ደረሰ ማለት ነው اذا نعوذ بالله من ثعلبه ونعوذ بالله من ثعلبه ይሄ አንደኛ ነበር ሰሃቢ ነበር لكن تنكر እንዴት ነው ተነከረ የሚለው ታቃላችሁ ተነከር ምን ማለት ነው يعني ራሱ ሾልኮ ከዛ ከنعማው እንትን ወጣ ማለት ነው سبحان الله الله سبحانه وتعالى ስለ አንድ ሰው በሱረ الاعراف አልነገረንም ታስታውሳላችሁ بلعام ابن بعراء የሚባለው من استوسر وندموش بل عام ابن بعراء يمبالو سو مندنو يدرغو الله سبحانه وتعالى بسوره الاعراف يتكسلن منتن تستوسرناچو الله سبحانه وتعالى بتام طرو علم ادرغو بتام بزونتن علم سطو لكن اسو من ادرغي الدنيا يشالنيال بلو كويس كويس تليفونو لزغا كوي انغزي نعم شي زغاو ان اي بسوره الاعراف يالو يقول سبحانه وتعالى مندنو واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا عند سو نبر بلعام ابن بعراء يبالو بتام يتمار نو 12000 تماريوش نبروت الله سبحانه وتعالى دمو يقدسو تمرتو قالو يا بلعام بعراء تمرت كوچ ويم كيونيفرسيتي ويم كتمرت بيت يمطى تمرت ادلم ينبرو كان علمه علما لدن ايش معنى علما لدن علمه قطا من لدن حكيم عليم لك نبياتين داستمار الله سبحانه وتعالى بل عام ابن بعراء دمو يعني چنقلاطنا لبو بعلم يا شو ان ما نبر الله سبحانه وتعالى اسو بومبر قچ بلوالو تماريوچو 12000 تمارون تماريوش نبروت عليه عند اهون لمثاليه 5000 ስለ ተውሂድ ይማራሉ ከዙህር በኋላ ደግሞ 5000 ስለ እንትኑ ስለ አቂዳ ይማራሉ እንደገና ማታ ደግሞ 2000 የሚሆኑ ደግሞ ስለ ፍቅህ ይማራሉ እንደዚህ ያለ መጽሐፍ አይዝም ወረቀት አይዝም ጭንቅላቱ በሙሉ ዒልምና እንትን ሞላበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ካን ሙስተጃብ ዳዕዋ ይጅዋስቶ አላሁማ ካለ በቃ የፈለገውን ጥያቄ ይመልስለት ነበር ين قصة نقرأتها له إنه هلا سوست قزي تي قصة كثعلبة قصة سلمي هيد يال سموت دمو اندي سموت بيانو مدقمو يال له إنه يهن نقر بزيه سي هيد بل عام ابن بعراء بملو بني إسرائيل أعلم الناس تبلو يميت الرأينا ببرونه اندزي بلو سي هيد عندك أن سيدنا موسى سباشي والتدرج يزو يعني تيه مبالو تيه الأربعة متال الكبر للم እነዛ በኒ እስራኤሎች ሰይድና ሙሳ 70 ወታደሮች ይዞ በየበንደሩ እየሄደ ዳዕዋ ሲያደርግ እነዛ በልዓም ኢብኑ በዑራ ያለበት ህዝብ በሙሉ ከነአንያን ከነአናውያን ይባላሉ እነሱ ምን አሉት መሰለ ምን አሉት ያ በልዓም አሉት نعم ሙሳ እየመጣ ነው ጠይ ምን ተፈልጋላችሁ ዱዓ አድርግለትና ዱዓ አድርግለት ሊጠፋ አላህ ሊያጠፋው አረባካችሁ ምን ነካችሁ እናንተ ይሄ እኮ ነብይ ነው አሉ ነብይ ቢሆንም 70 ወታደሮች ይዘው መጥቶ ሊያጠፋን እኮ ነው ላ አያጠፋቸውም ነብይ ነው ደሞ እኔ እንዴት አድርጌ ነው እንትን የምለው ነብይ አጥፋው ልበል ከአላህ ጋር መጣላት እኮ ነው ብሎ እንቢ ሲላቸው መጨረሻ አንዲት ሴት ላኩለት ያቺ ሴት ሚስቱ ልትሆን ትችላለች ወይም ሌላ ልትሆን ትችላለች ግን ትሩ የበኒ እስራኤል ታሪክ ነው የሚያወራው ይሄ ነገር እና የበኒ እስራኤል ታሪክ እንግዲህ ሚስቱ ነው ይላሉ መጣችና ምን አለች ያ አቡ ኢብራሂም ያ አቡ መሐመድ ሐቢብ ቀልቢ እንደኔ የምትወደው የለም እኔም በቃ በጣም ነው የምወደው እኮ ምንድነው አንተ ህዝብህ የሚሉህ ነገር ለምን እንብትላለ አረባክሽ ተይ موسى مطفاو بيه الدعاء على رق اه من اللبت دي الله كو انت الدعاء يقبلالكو بلا ستلمن ستلمن انديت يمسله ورقنا منو يسطوات سيتوا مشرشا اشيالتشو اشيالات اشيالات النا اتوب العام ابن بعراء دعاء لما رق هيده يت هيده عند واشا نبرو اذا قرب بيته قرب نو كن واشا نبرو اذا هيدو دعوتن عباده يبزال اذا هيدو لك نبياتين غار حراء يبال النبرم يا نبياتين لك عند غار حراء اذا هيدو كالله جا يغنانيال بزو يسجدال بزو دعاء يدرغال بزو يصليال اندمتلوت اذا هيدو دعاء كدرغي الله قطانو يقبلو تاقالاچو اذا هيدو اذا بواشا هونو يا ربي اهون اهون زناب اورد قالو الله زناب يورد نبر ين اينت درجه دومو ايه نغر انديت ارغنا قوالن تاقالاچو لان الله سبحانه وتعالى سلسو سيناجر مناله واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا اياتنا اياتنا من ماتنو يا الله تامر ارغن يفطرنو سو لك اند ثعلبا كونو ثعلبا شلوك بلوكس منا وتا ادلم ايه دومو شوف واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها ايش معنى انسلخ منها يعني شلوك بلو وتا لمثاله يفيل قودا لا ارغا ستاوطاو من يبالال سلخها يعني قرفو تنو قداو قرفو ادلم يمنلو سويو دمو فانسلخ منها وطاله كالله مسمر وطاله طيب وندموش لطيقاچو كالله مسمر يوطا سو كالله بيت يوطا بوچ مان نو مياغنيو شيطان نو مياغنيو شيطان من يلوال يا حبيبي يا حبيبي كالله تطالحو من አለበት እነን ተከተልኛ እነን ከተከተልክ በጥሩ ቦታ አስገባሃለሁ ይለዋል አይደለም በልዓም ደዚህ ነው ያለው ተመልከቱ አያው ምን ይላል نعم يقول اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه مشتبعه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين شيطان بدجافو تقبلو بل ተከተልኛ ነው شيطان ተከተለ ሄደ እሺ ምንድነው የተከሰተው መሰላችሁ انا هدو زاد دعاء درجه من بلو اللهم يا ربي موسى نا وتدرج اطفالي الله من ادرجو تاقال ملاسون 1 متر 2 متر ولو تشاوطاو زلزل ادرجونا ها ها ها ما لك جمره بنغراچن يسمع هوني زم مالاچو يتسمع هوني اشي انا لك اند وشا ها ها ها هبر بقى ملاسون تزلزلو ከዛ ዋሻ ወጣና ከዛ ወደ ህዝቡ ሄደ ማለት ነው አሁን ከዛ በፊት አንድ የተከሰተ ነገር አለ የረሳሁት ምንድነው ዱዓ ለማረግ ብሎ ወደ ዋሻው ሲሄድ በፈረስ ነበር የሄደው እዛ ዋሻ ጠገብ ሲደርስ ፈረሱ ቆመ ቢመታው ወደ ዋሻው አልሄዳለ ወደ ቀኝ እንትን ቢያዞረው ይሄዳል ወደ ግራ ቢያዞረው ይሄዳል ወደ በስተጀርባ ወደ ቤቱ ሊመለስ ይሄዳል ወደ ዋሻው ቢሄድ ግን እንቢላል ራሱ የትልቅ መልእክት ነው ምን ማለት ነው አንተ በልዓም አይሻልህም ተው ተመለስ አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈረሱ አርጎ ነው ወህያ ወረደለት እንዴ ቀጣ ነው እኛም ተረተነዋል ይነገር ላኪን እንቢያለ 3 4 ጊዜ እንቢስል አቀረ ናቀተሁ ያን ፈረስ እግሩ ቆረጠው በቃ በሰይፍ አርጎ ገደለው በሽቆኮ ነው ለምን አይሄድም ብሎ በረሱ ያላህ መልእክተኛ ነው ተው ተመለስ ነው የሚለው ያለው ሄደና በዋሻው ውስጥ ገባ ዱዓ አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላሱን ዘልዝሎ ልክ እንደ ውሻ ውሻኮ ሃ ሃ ሲል በብትር ብትመታው ሃ ሃ ማለቱ አይተውም ዝም ብትለው ሃ ሃ ማለቱ አይተውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለም በቁርአን يقول ولو شئنا لرفعناه بها ከፈለግንኮ ግን እሱም ቢያለን እንጂ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض مريت الشالنيال اخره الفلقم جنه الفلقم بلو يعني سمر بلو بقى بنتو بمريتو انا مطفو سرا مسرات جمره واتبع هواه يسون سميت تكتله فمثله على نبي الله سبحانه وتعالى يسون مثالكو فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وشاكو بتمتاو ها ها ها مالته اي اي قرم ዝም ብትለውም ሃሃ ማለቱ አይቀርም ልክ እንደ ውሻ አደረግነው ይላል ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا يا محمد እንደዚህ እንደ በልዓም ابن بعراء መሰለው ሰውኮ እነዚህ በእኛ የከፈሩ ሰዎች በጣም በጣም አሉ ብዙ አሉና ነገኮ جہነም ውስጥ አስገብተን سنعذباቸው ትመለከታለህና እንደዚህ አለ ከዛ ቀጥሎ ነብያ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አለ የበልዓም ابن بعراء እና የመሳሰሉት ቅሳ ንገር አለው يا رسول الله لأمته نجر ان انت دم ام محمد ام يعني امه محمد ان انت دم يعني قصه وندزي ستسمو لسو نجروا عليه انغدي انيا علم سنست يبلعام ابن باوراء ابن باوراء تاريخ منجر جدته هونبنال من قال كذا وهلا فقصص القصص لعلهم يتفكرون استي قصه نجر سلتباله قصاو دمو طبعا اندزي مساله قصه يا اخوه بحديث اتغنيتم مكنياتهم كسنت شي بفيت كنبياتين بفيت يتكسته نجر سلهونه كبني اسرائيل كتب نو متاغنيو عقيدان يماينكا كونه توسدو الله عقيدان يمينكا كونه تتو الله نبياتين مالو يا بني اسرائيل قصص قالو كقران غا يمايغاچ كونه امنو توسدو تالي كقران غا يمايغاچ كونه دمو تو تالي ከቁርአን ጋር የማይጋጭ የማይስማማ የማይስማማ መሐከረኛ ከሆነ ደግሞ እንደፈለጋችሁ በታምኑትም በታምኑቱ የራሳችሁ ጉዳይ ነው ይላል አላ ኩል ሐል በልዓም ኢብኑ ባዑራ እንደዚህ ሆነ ማለት መጨረሻ ምን አደረገ ህዝቡን ሰበሰበና እንግዲህ አላህ በቃ እንደዚህ አርጎ ምላሴን ዘለዘለ ቂም በቀል እንትን በቃ ቀጣን አያሳይዋለሁ አለ ትልቁ ወንጀል እንግዲህ እዚህ ላይ ነው እኔ ደግሞ ምን እንደማረግ አሳይዋለሁ انديت بالعمد زي هلال والله الله ستعلالته ان ابليس كون دزي بلوال ربي قالو نعم انذرني الى يوم يبعثون اسكو من القيامه ادميك ستاين انديت ارغي يانتن عباد اندما طفاچو تاقله قالو الله من قالو هيد الناس تي زلال قالو اني يني ناتشو بيه يا صدحواچو اتاغنياچو انزا قشاشا قشاشا جن كفلك يزاحچو ود جهنم غبالو تمام አሁን ደማ በልዓም በዑራ ምን አደረገ ህዝቡን ሰበሰበና ኹጥባ አደረገ ምን አላቸው ስሙ አላቸው አሁን የኔ ዱዓ አልተቀበለም አላህ አይደለም እሺ ፍላጎታችሁ ሙሳን ለማጥፋት አይደለም የሙሳ ወታደሮች ለማጥፋት ነው የምትፈልጉት በዱዓ አልመጣም ይሄ ነገር ሌላ ሜላ አለኝ ሌላ ስልት አለኝ ሌላ መንገድ አለኝ እሺ ካላችሁ ናለ እሺ እሺ አሉት ምክንያቱም በልዓም በዑራ የተቀደሰ ሰው ነው እንኳን በአፉ በመላሱ አለ በጣቱ አርጎ ግደል ካሉ ይገድላል ይገድላሉ አሁን ምን አላቸው ህዝቡን ሰበስቦ ምን አለው ያሉ ልጃገረዶች very beautiful የተባሉ ልጃገረዶች ወጣቶች ሰብስቡልኝ አለ ሰበሰቡላቸው ሰበሰቡለትና ምን አሉ እናንተ ሴቶች አለ ጥሩ ልብስ ልበሱ ጥሩ ሹታ አርጉ ጥሩ ጌጣጌጥ አርጋችሁ ነው አላቸው በሙሉ 30 ሺህ ነበሩ አሉ 30 ሺህ ሴት በደም ታርገው በቃ ታጥቀው ጥሩ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ተበጃጅተው መጥለተና ሂዱና በሙሳ ማስከር ግቡ አላቸው በሙሳ ማስከር ይሄን ታሪክ ለማስማት ከፈልጋችሁ ወንድሞች ይሄ አሁን በእጃችን ያለው ፊቃል ኢባዳት የሚባለው ስለ ፊቃ የምንማርበት መጽሐፍ እሱን የጻፈ ሼክ ሐሰን አዩብ ይባላል ይሄን አሁን የምነግራችሁ ታሪክ ከፈልጋችሁ ከሼክ ሐሰን አዩብ በትንተና ለማስባት ይችላልላችሁ አሁን ምን አደረገ 30 ሺ ሴቶች አበጃጅቶ ቆንጆ ምናምን አርጎ ሂዱና በሙሳ ማስከር ግቡ እና በአንድ ጊዜ በአንድ አትግቡ ዛሬ 5 2 ምናምን እንደዚህ ያላችሁ በየቦታው እንትን ግቡና ከዛ በኋላ አንድ ወንድ መጥቶ እፈልግሻለሁ ካለ እንቢ አትበሉ አላጦል በቃ ሰውነትሽን መስጠት ነው ከዛ በኋላ ፈሳድ ሲበዛ አላህ ተቆጥቶም እንደሚያርቅ አቃለሁ አለ እሺ ብለው 30 ሺ ሴቶች በሙሉ ተበጃጅተው ልጃገረዶች ናቸው ቢዩቲፉል ናቸው ገቡ ማስከረቹ በበርሃ ነው ያሉ ሴት የሚባል ነገር አያውቁም ማለቴ በጣም ጉጉት አላቸው ሴት ለማግኘት ከዛ በኋላ በመጀመሪያ ጀመረው ያው የማስከሩ የጦር አዛዥ ነበረው አንዱ አንዲት ልጃገረድ ያዘና ይዟት ሄደ በዛ በድንኳኑ በኸይማው ገባና ያኒ ግንኙነት ለማድረግ ስል እሷ በታች ሆነች እሱ በላይ ሆኖ ግንኙነት ያደረጉ ጅብሪል መጣና በተወርዋሪ ጦር አርጎ በጀርባው ላይ ሲመታው ጦሩ በጀርባው ገብቶ በሆዱ ወጥቶ በሆድ ያቺ ሴት ደሞ በሆዱ አገብቶ በጀርባው አይወጣ አጣበቃቸው እዛ ወዲያው እዛ ዚና ያደረጉ ሞቱ ማለት ነው። አላህ ተቆጣ። ከተቆጣ በኋላ ጣዑን የሚባለው ላከ። ጣዑን ተቀናሹ ጣዑን ሁሉ ጊዜ ነው የምትገልጽላችሁ እንደ ኮሌራ አይነት ነው። 3 ቀን ወይም 4 ቀን ብቻ ነው እድል የሚሰጥህ። ተቅማጥ ተቅማጥ ተቅማጥ ተኩሳት ተኩሳት ተቅማጥ ተቅማጥ ይገድልሃል። እና በነቢ በዑመር ኢብኑ ኸጣብ ጊዜ በሱሪያ የተገኘው ጣዑን አምዋስ የሚባል አለ። 25000 ሰሃባ እና ታቢዒ በ3 ቀን ነው የገደለው። እና ጣዑን ሁለት ቅርጽ አለው አሉ። ጣዑን ለኸይር ይመጣል። ለምን? እስላሞችን ገድሎ ሹሃዳ እንዲሆኑ። ምክንያቱም በጣዑን የሞተ ሸሂድ ነው። እና ሹሃዳ ሆኖ ወጀነን እንዲገቡ ከፈለገ ያኒ ያአላህ ውዴታ ካለ ጣዑን ያመጣል። ለምሳሌ አቡ ዑበይዳ ኢብኑ ጀራህ قائد قوات ينبروا معاذ بن جبل ياللبت حزبنا انقدي طاعون متو يفجاچو ايش انذي شهداش ناتشو لكن معصيه كبزا دمو وانجل كبزا دمو طاعون يوردال الله سبحانه وتعالى لقطات لرحمه ادلم لقطات بلا يوردال اهون زموت سيبزا 30 شي سيتوش جبتو نغرون بكل سيارغوت الله تقطعنا من لاكه طاعون لاكلاچونا بطاعون ከ50 እስከ 60 ሺህ ሰው ሞተዋል እዛ ጊዜ ይወላችሁ በልዓም ኢብኑ ባዑራ ለዛልክ አያው ቁርአኑ ብትመለከቱ ታሪኩን ልክ የሚገልጽ ነገር ነው يقول سبحانه وتعالى واتلو عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا امه محمد استي خبروا نغرواچو واتلو عليهم نبا واتنو نعم واتلو عليهم نبا الذي اخبار مالتني يا بلعام بن بعوره የሱን ታሪክ እንግዲህ እስራኤላውያን የእስራኤል ኩቱብ በሙሉ ስሙ የተጠቀሰው በልዓም ኢብኑ ባዑራ ነው። ሌላ ሰውም ሊሆን ይችላል። አልሙሂም እኛ ምን ፈልገው ምንድነው የታሪኩ ልብ ነው የምንፈልገው። እሺ እና ወትሉ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ልክ እንደ ثعلبه ኮ ነው እንደ ثعلبه እንዴት የመሰለ ሰጋጅ تقي النقين የነበረ شلوك ብሎ ከስልምና ወጣ ራሱ فانسلخ منها فاتبعه الشيطان اتبعه مالت اني ينتمرينينا تكتلني الله شيطاننا تكتلو فكان من الغاوين كذا كطفو سوچ هنا ولو شئنا لرفعناه بها ني بنفلق نورو يعني ود سماي نوطاو نبر ود كفتهنيا درجه ان لنوطاو نبر لكنه اخلد الفلق مالي ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه هواه من مالتنو مزاجو سميتو يني بقى يني سو يني نفس اندزي تلالچ راسيتتنا لا اني الساساتم مالتنو هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ሳአ መثلን القوم اي በጣም መጥፎ መጥፎ ህዝቦች ሳአ መثلን القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون ስለዚህ መጨረሻ ምን ብሎ ዘጋው من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون الله هدايه لمست كفلقه الله هدايه ستهو ما انه يطفاو الله يطفاوس ما انه هدايه يمسطو ما انه እንግዲህ በልዓም ኢብኑ ባዑራና ثعلبه የነቢያችን ሰሃብ የነበረው ሁለቱም አንድ አይነት መልክና አንድ አይነት ቅርጽ ያላቸው አጥፋፋቸው ሲጠፉ በአንድ አይነት መልክ ነው የጠፉ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን መድሃኒት ለንገራችሁ ለዚህ መድሃኒት አሁን የተከሰተው በثعلبهና በልዓም ኢብኑ ባዑራ የተከሰተው መድሃኒቱ ለንገራችሁ መድሃኒት አሁን የምለው ዱዓ በቁርአን የተጠቀሰው ነው እሱን እንትንበል ምንድነው እሱ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت جيتا إسلام أدركن إسلام أدركن إيمانو بدن ببدباتشن كرزكو باك جيتاي أتوسدبن باك جيتاي إيمانو أتسبربن إيمانو أتبلاشبن لا تزغ قزغ مالت تزغ مالت لباتشن زنبل أتارغو أتتممو لباتشن كت يالو እንድትጠም አታርግልን ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كفلقاتشو دمو يا نبياتشن دعاء له يا نبياتشن لك كزيهم ما ينس دعاء له من تلالاتشو تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا ربي أنت أستكاكلنيني نورو إيمانية بدن بارغة أستكاكلو وده يني وكيل أتارغي إني يمرت قتل نفسي أتارغ مكناتهم نفس الساسة تالج عندك أنكوان يعني أينهن شفن نارغهم تكفتو جزيين كوان يني مري أتارغي أنت مراج يمارت كونو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين طرفة عين مالت يعني أينهن كفت زقت كفت يمتارغو يتشين يهل أنكوان يعني የራሴ ወኪል አታርገኝ አንተ ወኪሌ ነህ አንተ የምትሆነኝ አንተ ነህ ብላችሁ ዱዓ አርጉ አሉ። ስለዚህ ወለት የነው ወላሂ የሰው ልጅ የት አድሮ የት እንደሚውል አያቀም كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا አንዳንዶቹ አላችሁ አሉ ነቢያችን አንዳንድ ሰው አሉ ጧት ሙእሚን ታገኘውና ማታ ከፍሮ ታገኘዋለህ ماتا مؤمن تغنيونا واسط النساء كفرو تغنيوان له كالزيه نجاي بلن الله سبحانه وتعالى سلزيه يثعل بارنا يبلعام ابن بعوراء تاريكيه مسلال الله يتبك أن يالكو استي لن ننتدمو الدل ستاة شوال له استي بلو استي عن نقري مبال نقر علي أنا أمرو بات أنسو بات أساموروت نعم مايك لن ننتدز يسوتو التعليق من دنو عند لمس بمجمرة درجة يبدر سو يفلقون نقر وانجل بيادرق الله انغفر الله تشونا الله يجنى سوش اندالات تشو سلوهوني يه ثعلبا يالنو سو ببدر يوالو سو ليهون اي تشدم ينقر كتشنقلات اشناو طاو مقرياتهم بذو ثعلبانو يالو بصحابة انا ثعلبا ببدر يوالو سو ادلم ينقر مجمرة ሁለተኛ አንዳንድ ዑለማዎች በጣም ተቸገሩ ምን አሉ እንዴ ተውባ ያለው አላህ ተውባ እኮ ይቀበላል ሰውየው ተውባ ብሎ መጥቶ ለአቡበክር ሲዲቅ ሰደቃ ቢሰጠው አልቀበል ማለ ነቢያችን ማልቀበል ማሉ ከዛ ዑመር መጥቶ ቢቀበል አልቀበል ማሉ እንዴት ተውባ ያለው ሰው የሱ ተውባ ለምን ተቀብሎ እንግዲህ ምን አለ ምን አሉ ዑለማዎቹ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ተውባ ይቀበላል ላኪን ተውባ እንዳይል ያደረገው አላህ ነው አሉ ምክንያቱም መጥቶ ተውባ እንዳለ ማረጋገጫ የለንም ምክንያቱም ተውባ ያለ ሰው አላህ ሱብሃነ ይቀበላታል አያቱን ላኪን አላህ ተውባ እንዳይል አደረገው ሰው ነው ምንድነው የቁስ ሱብሃነ ተዓላ فاعقبه نفاقا في فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه يعني يوم يلقونه ማለት እስከ እለተ ሞቱ በዛ ጠፋ በዲፋቁ ጠፋሉ ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ الله سبحانه وتعالى لبس لزقابت من يعني ودي لي حساب عندنا نهيد كلت نطب هنا قلصكوت مجمريا بغزوه بدر ينبلوا الثعلبه ادلم عندنا سوتشو ممكن بتفسير اندزي سي انت سيلو اسو انداي مسلاچو ولتهنيا دمو الله سبحانه وتعالى سيقطا يتوباون بوتا لزقابيه يشنال نعم والله لزقابيه يشنالنا يفلقو النجر بتامطا ابو لهب ቋጨው እኮ አላህ Subhanahu Ta'ala سيصلى نارا ذات لهب طيب ተውባ ሊላችንም አብልሃብ አይችልም مستحيل ለምክንያቱም አላህ Subhanahu Ta'ala ነግሮናል ተውባ ለማለት እንደማይችል በፍላጎቱ በአላህ ግዴታ ሳይሆን እንደማይችል አውቆ አላህ Subhanahu Ta'ala ነገሩ ነገርን ማለት ነው የነበር ለመግለጽ የፈለኩት እና አንዳንድ አያቶች አሉ ዑለማችን የሚያስቸግሩ አያቶች ሲኖሩ ምንድነው يعني انت تلالق ዑለማዎቹ እንደ ሸክ መሐመድ ተይሚን እንደ يعني እንደ ሸክ ኢብኑ ባዝ እነሱን ነው እንትን የምትለው እነሱን ያሉት በደንብ እሱን يعني መከተል ያለበት ምንድነው ለምሳሌ ሸክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ተይሚን والله اني اقول لكم هاي عمت هاي مست عمت ነው ተከታተልኳቸው የሳቸው درس በጣም ይገርማል قران سيفسروا حديث فسروا فقه توحيد وتنسلوا كانه هذا الرجل يوحى اليه ان ايه نجر انجدي ሁለተኛ ነገር ምንድነው አንድ ነገር ላስተምራችሁ ወንድሞች በማንኛውም ተፍሲር ስም ከተጠቀሰ ዋናው ስሙ አይደለም የምንፈልገውኛ ስሙ እንደ حتى ولو مثلا ነቢያችን ሰለም የጠቀሱት ስም ወይም ዑለማዎቹ የጠቀሱት ስም ወይም በታሪኩ የመጣው ስም ሲሆን ዋናው ትምህርቱ ነው የምንወስደው እንጂ የተከሰተው ቅሳ በመሐመድ ይዋል በሙስጠፋ ይዋል በሰዒድ ይዋል ወላ በአብዱ الكريم ይዋል እኛ በማን እንደዋለ እኛ ግድ የለንም አይደለም እንዴ يعني ዋናው ነገሩ በፈለገው ሰው ይዋል ትምርቱ እኛ ትምርቱ ነው የምንወስደው እንጂ ሰውየው እንደዚህ طيب ማን በልዓም ምን አቋልና ሆነ እንኳን እኛ ወላ ሰሃባዎቹ ማያውቁትም طيب በልዓም ካልተባለ ممكن እስራኤል ሊሆን ይችላል እስራኤል ካልተባለ ይሁዳ ሊሆን ይችላል ይሁዳ ካልተባለ ሌላ ስም ያዘለ ይሆናል ስሙ ለኛ ግዴታ የለውም ዋናው ታሪኩ ታሪኩ ደሞ ታሪኩ ዋናው ወደ ቁርአናችን ዘንበል ብለን የቁርአኑን ትርጉም እንደ ምሳሌ ተሰጠው ነተሰላ ቢሂ بس ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የበልዓም ሊባዑራ ታሪክ አቂዳን የሚነካ ነገር ቢሆን እንጠይቃለን ለምሳሌ እንዴት ነው ነቢያችን ተናገሩ ስለ በልዓም አልተናገሩ ምክንያቱም የእስራኤላውያን ታሪክ በሙሉ በእስራኤላውያን መጽሐፍ ነው የሚገኘው ስለዚህ አተኩራቸው የምታዩት ስለ በልዓም ሳይሆን ሰው እና ስሙ ግዴታ አለም እገሌ ስሙ እገሌ ስሙ ይሄን ነገር ብዙ ትኩረት እንድንሰጠው አያስፈልግም ለማለት የፈለኩት على كل حال እንግዲህ እንደ በልዓምና እንደ ሰዓለባ አያርገን አላህ ይጠብቀን ኢማናችን ትልቅ ትልቅ ያላህ ጥበቃ ከሌለው ጠፋን ማለት ነው براسه تمكته انيكو الطفا مالت سبحان الله ايه جاهلوچنا بتام تبيتنيوچ سوچ يميلت نغر نو بالعكس اسكله تموتاچن يا ربي بمن تاموتني هونال بايمان بكفر يا رب طبقني اني يا ربي كن لي ولا تكن عليا يعني كل غزي كني غا هون انجي كني انصاراتون يا ربي اترغمني يا ربي كان كني اندزي مهون አለبن مكنياتوم በኢማኑ ተማምኖ የሚኮራና በጣም ምንክን ያፈነግጣል አንድ ቀን ሊያፈነግጥ ይችላል اذا نقول اللهم يا ربي لا تكلني الى نفسي طرفه عين يعني انت يعني الوكيل هون طبقني مراني اني راسين لمراك تشلم سونني اساساتالله مالت تلك عقيده انت نو لاله ان شاء الله اذا قساو زري بزي يخلصنا كذا بحالا هون جنا ب 11 ساعه نو يالو እና የአምስት ወይም አራት ጥያቄዎች ብናስተናግድ ጥሩ ይመስለኛል ተናገራችሁበት ነበር እንደም መጣራ ያልኩት ሼክ ኢብኑ ተይሚ ረህመቱላህ አለይሂና እና ሼክ አብዱል አዚዝ ኢብኑ ባዝ ናምን አሉ ታልኩበት ምክንያት ምድር ቢባል ማለት ነው ሼክ ኢብኑ ተይሚ ነው ስለ ተፍሲር ላይ ስንቀራ ሀጅ መሐመድ ወሊ ላይ ማለት ነው ምን ብሎ ዛሬ ቀረውት ማለት ነው ومنهم من عهد الله الآية نزلت في بيان حال بعض المنافقين وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له وهي مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة من أن الله يقبل توبة التائب من أي ذنب كان شرح سورة التفسير للشيخ ابن تيمية معتنو أنا هنا نقر لما استوس فلقينو قلت أن الشيخ ابن تيمية نسيه معتنو ያው እናንተ ደግሞ እንዳስተዋሳችሁት አልዕብራ በዑሙም الالفاظ لا بخصوص السبب ብላችኋል ሰበቡ ሳይሆን ልታየው ያኔ መድረስ ሰበብ እንደዚህ ሳይሆን በቀሳው ማጀረው ማለት ነው እንደ ተፈቅሁና በዛው ያኔ من دخل في جملة ايه ነገር ውስጥ ሁሉ የገባ ሁሉ ይሄንን ጀዛ ይወስዳል ማለት ነው እንጂ የተፈለገው ሌላ አይደለም ደሆናችሁና ይሄንን ለመግለጽና ተዓለባ ብሎ ስለተጠቀሰና አባቱም አልተጠቀሰም ግን ሼክ ኢብኑ ተይሚ እንደተጠቀሰው ተዓለባ ابن حاطب ነው ያስተውሉት እና ወሚኑ من عهد الله ايه ነገር ምፈስሮች ብለዋሉ ምናምን ايه لما رجعت في الجنة قدام يا ربكم عطنا وجزاكم الله خير واسلكم ما يكفي ما شاء الله محمد بتام كونجنو اهون يالكو نغر ازي فيتي يالي فيتي ورقه انتو كتابو ازي فيتي يالي شيخ محمد صالح ابن تيمين يالوت نغر بدن بنو ينببكوت انكون عند بتشا سايون بزو غزي نو انتن يالكوت يي نغر علماؤچو منالو مساله يعني ثعلبة لهون يتشلال لهون يتشلم على وعد اللم قن وانو نقروا علماتشو تنش خلاف هذا الرقوت هل تاب ثعلبة او لم يتوب انا شخ من عثيمين يارقاقت او من دلنو توبة بلوال سلزي توبة ومكابل على اللبة تنجي انديت انتن لال علماءቹ ደሞ ምን ላሉ ሌሎቹ ተውባ ቢል ኖሮ الله سبحانه وتعالى ما كان يقول فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه اسكئلة متاتشوكو الله سبحانه وتعالى نفاق بلباتشو سلاس كمتئ نزي أي ملسون بلو يتناقروا ثعلبا نقري يبدرو ثعلبا أدلم يهرقاقتنا إن شاء الله قن توبة على عالم يميلو علماء شالو بزا بتأثاو تأفانجي متو لأبو بكر تقبلين زكاته لعمر تقبلين زكاته توبا بيالله كالما الله توبا عندما يقبل الله نو خلافه أهون يتنو يالله ابن عثيمين يقول توبا عليه توبا الله سبحانه وتعالى مقبل اللبت توبا من نفقه يلم إلان للو تشعنا ما يشدهم من إلانه لكنه قن ثعلبا لم يتوب أبدا الله سبحانه وتعالى فأعقبهم نفاقا سل كتا بلبوت تشغنتنو نفاقو توبا لمالت ادل لسطوم الله الهلال على كل حال يامي هنا يه اهون مقرشا لكم محمد يعني ليس العبره بخصوصيات الاشخاص بل اني تعلبايهن بل عاميهن سواد اني ما يسفلغن تمهرتو عند سو غنزب يميا كبريا يميا متانا يميا اساسيت غنزب በጣም መጥፎ መሆኑን ከቅሳው እንረዳለን ከተዕለባ ማለት ነው አንድ ሰው ደሞ ከበልዓም የምንረዳው ደሞ የፈለገውን ዒልም ቢኖርህ የፈለገውን ኢንሻአላህ ከፍተኛ ደረጃ ብትደርስ አላህ ከጠላለህና አንተ ከፈነገጥክ ለተሞትህ በቃ በኒፋቅ እንደምትሞት እንደ በልዓም ይባዑራ እንደምትሆን ይሄን መርሳት የለብንም እና በአጠቃላይ ነገር يعني هلتم قصة يميساتون من دنو يسولج متمامن يلبتم مقراتنا انيكو منو بمن يمت النفاق كفر يمبرودني المتام انا انيكو علم بزوع اللي كفر يتنو ميمتاو بلو ممكات ترو عدلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت على دينك إيالك كالله قات أقامالت الشارع نونقر إن شاء الله إشي جبرتي جبرتي نو